أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون تبارك الذي جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا صدق الله العظيم.